إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من آداب الدعاء وأسباب إجابته الإلحاح على الله عز وجل فيه. والإلحاح في الدعاء هو المواظبة عليه وتكراره وعدم العجز عنه، بل يواظب العبد على الدعاء ويستمر فيه حتى تقضى حاجته بإذن ربه. والعبد ما دام يدعو ربه ويوحده ويلح في سؤاله فهو في خير وفي عبادة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الدعاء هو العبادة. ثم تلا قوله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فينبغي للموفق أن يستمر في الدعاء والتضرع والابتهال لذي العظمة والجلال، كما أمر الله جل وعلا بذلك، فقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال عن العابدين القانتين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فهؤلاء يدعون ربهم ويواظبون على الدعاء ويلحون في الدعاء ولا يستحسرون ولا ينقطعون، لأنهم في عبادة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم. ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، لأن الداعي قد افتقر إلى الله وتذلل إليه وعلم أن ربه هو الغني الحميد، هو الذي يعطي ويرزق ويشفي، لهذا يتوجه إليه بقلبه ولسانه ويديه ويدعو ربه سبحانه وتعالى ويلح ويواظب، لأنه يدعو الغني الكريم الرؤوف الرحيم الكريم المنان، فلا ينقطع ولا يستحسر ولا يدع الدعاء. ومما يدل على ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، إلى آخر الحديث. فذكر عليه الصلاة والسلام بعض آداب الدعاء، ومن ذلك تكرير هذا الاسم العظيم: يا رب يا رب. فهذا الذي يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب، يكرر. هذا يفيد أن تكرير دعاء الله عز وجل بهذا الاسم يا رب يا رب مظنة لإجابة الدعاء. يدعو الله عز وجل بكمال ربوبيته، فهو الرب الخالق الرازق المدبر المعطي الذي يبسط الرزق ويشفي، يجيب دعاء الداعين ويغفر المستغفرين ويعطي السائلين سبحانه وتعالى. فيكرر هذا الاسم يا رب يا رب. قال عطاء رحمه الله: ما من عبد يقول يا رب 3 مرات إلا نظر الله إليه. فقيل للحسن، سئل عن ذلك، فقال الحسن البصري رحمه الله: أما تقرؤون القرآن؟ قال الله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم، ربنا ربنا ربنا، فاستجاب لهم ربهم. انظر إلى هذا الفقه وإلى هذا الاستنباط من سلفنا الصالح. وهكذا العبد دائما يلح على الله عز وجل، يسأله كل حوائجه، يتضرع إليه بخشوع ونشاط وقوة وهمة، لا يعجز ولا يستحسر عن الدعاء. قال مورق العجلي رحمه الله: ما أجد مثلا للمؤمن في هذه الدنيا إلا مثل رجل على خشبة في البحر يقول يا رب يا رب لعل الله أن ينجيه، أن ينجيه من ذلك الكرب، ما دام يلح على الله عز وجل في الدعاء ويقول يا رب يا رب. وكذلك العبد في هذه الدنيا إن لم يلجأ إلى الله ويستعن به فإن الشياطين تخطفه فيكون من الهالكين إلا برحمة الله تبارك وتعالى. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال بعضهم: إني لأستغفر الله حتى أنال مطلوبي، ولا يضرني أن أكون في السوق أو في الطريق وربما استغفرت الله 1000 مرة. يلح على الله عز وجل، وذلك للاستغفار من أسباب الخير والبركة والرزق. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن أدبن قرع الباب يوشك أن يفتح له. فبعد هذا ينبغي العاقل أن يلح على الله عز وجل وأن يسأله كل شيء، وأن يواظب على هذا الدعاء، أن يسأله الهداية والتوفيق والثبات والعلم النافع، أن يسأله الرزق والشفاء. بعض الناس يقفون يبكون للناس يسألونهم أموالهم ولا يفعلون ذلك بين يدي الله عز وجل. اسأل ربك الرزق والشفاء والولد والعافية. بعض الناس ربما ينفقون الملايين من أجل الولد ويعجزون عن الدعاء، لا يلحون على الله عز وجل. اسأل، كن ملحا في دعائك ربك جل وعلا. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: أفضل الدعاء الإلحاح على الله والتضرع إليه. هذا والصحيح أن هذا من قول الأوزاعي. أما حديث إن الله يحب الملحين في الدعاء فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. فينبغي للعبد أن يلح وأن يستمر وأن يواظب على الدعاء وأن لا يغفل عنه وأن لا يعجز. فأعظم العجز من عجز عن الدعاء. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. روى الطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الإيمان. أعجز الناس، العجز كثيرون، أعجزهم من عجز عن الدعاء، وإذا دعا دعا بقلب غافل ويترك الدعاء، وربما سأل الناس والله تعالى قد فتح عليه أبواب الخير وأبواب الرحمة لكنه يغفل ويعجز، وهذا دليل على ضعف الإيمان وقلة الرغبة فيما عند الله، بل هو دليل على سوء الظن بالله تبارك وتعالى. وفي صحيحين قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي، وعند مسلم: فيستحسر عند ذلك فيدع الدعاء. يستحسر عليه ينقطع، قل دعينا دعينا ما كاين حتى حاجة، فيدع الدعاء. وهذا كما يقول ابن القيم رحمه الله: كمن بذر بذرا أو غرس غرسا فجعل يتعاهده ويسقيه فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله. ادعو ربك، لا تسيء الظن في الله عز وجل، يحب من عباده أن يعبدوه وأن يوحدوه وأن يدعوه وأن يسألوه كل شيء من حسنة الدنيا والآخرة، كما يقول المؤمنون الأبرار: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب ما كسبوا. ادعو ربك كل شيء، أكثر من الدعاء، ولا تستبطئ الإجابة، لا تدري متى يستجاب لك، فالله هو العليم الحكيم، يعطيك ما ينفعك وفي الوقت الذي ينفعك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وتأمل في قصة نبي الله يعقوب عليه السلام، تألم لفراق ابنه يوسف عليه السلام ثم لفراق ابنه الثاني، فقال: فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. المؤمن لا ييأس من روح الله، يعني من رحمة الله ومن فضله ومن إجابته، فالله تعالى يرحم عباده المؤمنين ويستجيب لهم ويعطيهم، وهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وخير الغافرين. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. فجمع الله بينهم بعد طول الفراق، أقل ما قيل في مدته أنها 18 سنة، وعن الحسن وغيره أنها 80 سنة، والله أعلم. وتأملوا كذلك في قصة موسى عليه السلام لما دعا على فرعون وقومه، وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. عن ابن جريج رحمه الله قال: كانوا يقولون عاش فرعون بعد هذه الدعوة 40 سنة، وقيل 40 يوما، المهم أنه عاش بعدها، فتأخرت الاستجابة مع قوله عز وجل: قد أجيبت دعوتكما. وفي السنة النبوية الشيء الكثير الطيب نؤخره إلى خطبة أخرى بإذن الله تعالى، وكل هذا داخل في حسن الظن بالله عز وجل. فالمؤمن الذي عرف ربه عز وجل وعلم أسماءه الحسنى وصفاته العلى، فإنه يحب ربه ويعبده ويوحده ويدعوه ويلح في دعائه ويحسن الظن في الله عز وجل الغني الكريم، يلجأ إليه في كل وقت وحين، يدعوه كل أموره، يدعو أن يرزقه العلم والإيمان والصحة والعافية والثبات على هذا الدين والنصر على الأعداء، يدعو لنفسه